عن الزهري أحمد بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 31. قال أخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو شبيب قال أخبرنا عوف بن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال وقرنا محمد بن عبد الرحمن جعفر البزاري قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الملك بن محمد البلخي قال اخبرنا اسحاق بن يوسف قال حدثني عوف بن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا فصلى عليها ثم انتظر حتى يوضع في قبره كان له من اليه قراطان احدهما مثل احد من صلى عليها ثم رجع كان له قراط. اخرجه البخاري وعن احمد من جو فيه عن روح قال الثانية والثلاثون قال اخبرنا روح بن حسن وراء قال اخبرنا احمد بن خالد قال حدثنا عبد الله بن مهران الطريق قال حدثنا عبد المسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثنا عمار بن قطع قال حدثنا ابو زرعه بن عمرو بن جرير بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان جذب الله لمن خرج في سبيل الله يخرجه الى المسجد ويصيب برسوله انه ظالم يقتله في غدر ان يرجعه الى المسكن الذي خرج منه ولا الى ما نال من اجل غنيمه. اخرجه البخاري والحرمي من حسن عبد الواحد. 33. قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن علي قال حدثنا قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن جعفر بن عباس قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه بن عاصم بن ابي صالح بن ابي رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وانما قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا احمد بن منصور بن راشد قال حدثنا النضر بن شبين قال حدثنا شعبه بن سليمان بن عبد العاص بن ابي صالح بن ابي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ان احدنا لا يحدث نفسه بشيء ما يود ان يتكلم به وان له ما على الارض وان له ما على وجه الارض. قال: ذاك محبول الايمان اخرجه مسلم. قال اخبرنا عبد الله بن مسلم وعمر بن زكاه قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا ابو حاتم بن عبد الدريس قال قرات على علي بن عثمان حدثكم سعيد بن الخمسي عن المغيرة عن ابراهيم بن علقمة عن عبد الله قال: شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسوسة شكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسوسة فقال: ذاك صريح الايمان اخرجه مسلم عن يوسف الصفار قال قال قرات على علي بن عثمان بن علي قال حدثكم علي بن عثمان بن علي نعم قال حدثكم سعيد بن الخمس علي بن عثمان بن علي قال قال حدثكم سعيد بن الخمس عن قال قرأت على علي بن عثمان بن علي قال حدثكم سعيد بن الخمس قال اخبرنا عبيد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الصمد بن علي قال اخبرنا حسين بن مسعر قال حدثنا ابو الطاهر بن الساقي قال حدثنا خالد بن نجار قال حدثنا ياسين ابو خالد المكي عن هود بن عطاء بن عاصم بن زويد قال اتيت ابن عباس فقال فقلت يا ابن عباس اجد في نفسي شيئا ان اخر من السماء يخطفني الطير او تهوي بي الريح في مكان سحيق احب الي من ان اتكلم به فقال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك محمود ايمان فلو انفلت منه احد انفلت منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخله فانزل الله عز وجل فان كنت في شك ممن انزلنا اليك فسل الذين يقرؤون الكتاب قبلك. الرابع والثلاثون قال اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثنا قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا حسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي امامه عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الدنيا فقال لا تسمعون ان البذاذه من الايمان ان البذاذه من الايمان. معنى البذاذه احسن ما فسر به البساطه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ألا تسمعون ألا تسمعون ألا تسمعون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون مرتين. نعم. الخامس والثلاثون قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن ثابت قال حدثنا عبد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال قال ما أمرنا أن يحمل كثير من زين بن سلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال من سرته حسنته وساءت سيئته فهو مؤمن. قال سادسة والثلاثون قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن زكريا الطائي قال حدثنا شعيب بن حبحاب قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكمل الناس إيمانا أحسن خلقا وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة. قال أخبرنا محمد بن الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن مشيد قال حدثنا محمد بن حرب عن صفوان عن أبي اليمان أنه زني قدم رجل من تجيب كندة فقال يا نبي الله بن اليمان قال حسن الخلق. السابعة والثلاثون قال أخبرنا أحمد بن نعم عن ابن يمان الهمداني قال قدم رجل من تجي بكندة فقال يا نبي الله ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. السابعة والثلاثون قال أخبرنا عبد المعبد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس قال ما خطبنا النبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة ولا دين لمن لا عهد له. يعني في بعض الكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها بالخطب، ومنها هذه الكلمة، ومنها كلمة فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد، ومنها كلمة إياكم أحداث الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الثامنة والثلاثون قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسين البصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن طلقان البقي قال حدثنا محمد بن حماد السلمي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن مالك يعني بن مغول عن طه بن مصري بن أبي صالح بن رجل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عجبوا إيمانا فقالوا الملائكة فقال إن الملائكة كيف وهم في السماء يرون من أمر السماء ما لكهم قيل فلم فيها قال هم يتيمون قالوا فنحن قال فكيف أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ولكن قوم يكونون أو يكون من بعد يؤمنون بي ولم يروني أولئك أعجب إيمان أولئك إخواني وأنتم أصحابي. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال وعلي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا حسن بن أربعة الحاق وأخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا حسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن أربعة قال حدثنا إسماعيل بن عياش بن مغيرة بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلق أعجب إيمانا في حديث بن أبي حاتم إليكم إيمان قال الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون عند ربهم تبارك وتعالى. قالوا النبيون قالوا ما لم تجدون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قالوا قال وما لكم لا تؤمنون وانا بين ظهوركم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجب الخلق الي ايمان قوم يكونون من بعدكم يجدون في حديث ابن ابي حاتم صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيه. قال التاسعة والثلاثون أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم سالم قال حدثنا أبي عن صالح عن شهاب عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن عبيد بن عمير رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له الإسلام قال الإمام الطاعن قيل له الإمام يا رسول الله قال السماء والصور. الأربعون قال أخبرنا محمد بن عثمان بن عباس قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سيد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب بن سمعان عن سعيد الفقري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال وما ذاك؟ قال جار لا يؤمن جاره فوافق. أخرجه البخاري. الحاجة والأربعون قال أخبرنا أنس بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن جاني قال حدثنا أبو غسان الحسان العطية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعين شعبتان من الإيمان والبداء والبيان شعبتان من النفاق. قال حدثني والأربعون قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن حاتم قال أخبرنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا عن الحال أن دراجا أبا السمح حدثه عن الليثني عن أبي سعيد المقبري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بإيمة. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الثالثة والأربعون قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن جاني قال حدثنا شعبة بن جاري قال سمعت الشعبي يحدث أن مريم بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن في توادي وتراحم مثل الجسد إذا اشتكى من شيء تداعى شيء منه تداعى سائره بالسهر والحمى. قال أخبرنا محمد بن الفارسي قال أخبرنا حدثنا إبراهيم بن الصواب قال حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى إلى عشان الشعبي أن عمال بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى سائر الجسد بحمى والسهر خلقه مسلم. الرابعة والأربعون قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا المبارك قال حدثنا هريرة بن عبد الله جدي يقول عن أبي موسى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الخامس والأربعون قال أخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق المقري قال حدثنا جبير بن كارم

قول علي رضي الله عنه قال أخبرنا عثمان بن محمد بن أحمد قال حدثنا لا يمكن عبد بن أحمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا قال أبو عبيد في حديث علي إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. يروى ذلك عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي الجملي الجملي بالنسبة إلى الجمال عن علي قال عن علي قال الأصمعي اللمضة النبتة أو نحوها قال أخبرنا مثل النبتة اللمضة مثل النبتة أو نحوها أضيف قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي وأخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن قاسم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا أبو الأزدار قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن علي يعني السعدي يعني الكندي عن حجر بن علي يعني الكندي ورأى ابن أخ له خالد بن الخلائي فقال ناولني تلك الصحيفة من الكوة من التوة فقرأها فقال حدثنا علي بن أبي طالب الطهور نصف الإيمان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسلام قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبويا عن شريك بن عبد الله بن عكيم قال من سمعت المسعود في دعائه يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها يعني زيادة الإيمان ثابتة في نصوص الكتاب والسنة وإنما يريد أقوال السلف من الصحابة والتابعين لنفهم أن هذا ليس فهمنا. نعم يا هلال عن هلال نعم عن هلال ابن عن هلال عن عبد الله قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا المعلى بن عبد العرفان قال سمعت أبا وائل يقول سمعت ابن مسعود يقول ينتهي الإيمان إلى الورع ومن خير الدين لا تزال ثانيا من ذكر الله أن لا تزال ثانيا أن لا تزال ثانيا من ذكر الله لا باكيا باكيا نعم ثانيا باكيا ينتهي الإيمان إلى الورع ومن خير الدين أن لا تزال باكيا عندك أن؟ نعم أن لا أن لا تزال باكيا أن لا تزال باكيا من ذكر الله ومن رضي الباكي من الله بإسراء يدخل الجنة إن شاء الله ومن أراد الجنة لا شك ما هو لا راقب في الله لومة لائم لا شك فيها لا شك فيها فلا يراقب في الله وعاد بن جبل رضي الله عنه وعلى أخبرنا محمد بن عمر الدقيقي أيضا بعنوان معاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة فأحنا مستقلة من الواقع لا هو قال سقط هذا أيضا فكر من ضمن عنوان بعد حديثين في عنوان جديد عبد الله بن رواحة في عنوان لكن ذكر من ضمن عنوان هذا أيضا ذكر بس ما في ذكر عبد الله بن رواحة ليش يذكره هذا خطأ يا شيخ خطأ منك هو قال شيخ هو قال أيضا سقط من طاح وثبت في إزالة خلاص يعني ثبت في نسخة من النسخ الموجودة طيب النسخة هذه غلط نعم وهذه النسخة ما فيها ثانية إذا أخذنا واحد ثاني قال أخبرنا محمد بن عمر الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهل قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عباس العامري عن الأسود بن هلال قال كان عياش بن جبل عياش العامري عياش العامري ليس عباس عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول رجل باسمنا مؤمن نذكر الله قال أخبرنا محمد بن حسين الهاشمي قال حدثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن جابر بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل رجل باسمنا مؤمن ساعة يعني نذكر الله عز وجل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال أخبرنا عبد الحاكم بن كريم بن الهيثم قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا صفوان عن شريح بن عبد الله شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة فيجلس في مجلس ذكر قم بنا نؤمن ذكر يعني يذاكرون الإيمان مو معنى علي يقول سبحان الله جماعة مثل ما يفهم الصوفية

البجلي رضي الله عنه ابن ابن البجلي نعم جده بن عبد الله بن البجلي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد البزار البزار قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال أخبرنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا ربيعة قال حدثنا حماد بن جيح عن أبي عمران الجوري عن جندب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ديار حزاورة يعني أشداء فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن بعد فازددنا إيمانا قول عقبة بن عامر الكهني رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا زويد بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن يزيد الذي عبد عن بكر بن عمرو عن عقبة بن عامر الجهني قال إن الرجل يستفضل في الإيمان كما يتفضل ثوب المرأة قول حذيفة بن جرير رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا ربيعة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن حذيفة قال إني لأعلم أن دينين في النار يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل نعم قوم يقولون إني لأعلم لأهل دينين في النار قوم يقولون إني لأعلم أهل دينين في النار قوم يقولون هذا الأول إني لأعلم أهل دينين في النار فاصلة. قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل وقوم يقولون إن من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس وإنما هما صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر حديث 1680 أيوة عند اسم سويد بن سعيد عندنا سويد بن سعد سعيد الحديث الثاني يعني سمعت الخوارج الثاني الخوارج إيه وقرأ الصنف الأول قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل هذا قول من المنجي القول الثاني إن من قبلنا كانوا ضلالا وهم الخوارج الذين يكفرون من قبلهم لكن تكمل يا شيخ يزعمون إن الصلاة خمس وإنما هما صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر هذا قول قال به بعض الخوارج يقول ليس في القرآن إلا صلاتان. سلمان رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا جعفر الصائغ قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا عباد بن جانب الأول عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة النصري قال المصري المصري ليس النصري قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة وكان أبو الدرداء للقضاء بالشام وكتب إليه سلمان إن الأرض وكتب إليه سلمان الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس المرأة عمله قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا جعفر الصايغ قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا زكريا بن سلام قال حدثنا بلال بن المنذر الحنفي قال كنا مع ابن أبي أوفى فقالت له امرأة يا صاحب رسول الله استغفر لي فقال إنما يغفر لك لعملك نقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد نسلم بعد المغرب إن شاء الله